ثم سلم. هذا الباب وهذان الحديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى في شرح بعض ألفاظ الحديث الحديثين، فقول أبي هريرة صلى بنا إحدى صلاتي العشي، العشي من زوال الشمس إلى غروبها، وقيل من زوالها إلى طلوع الفجر إلى الصبح. والمراد هنا بإحدى صلاتي العشي، المراد بذلك صلاة الظهر أو العصر، المراد بذلك صلاة الظهر أو العصر. وقوله وخرجت السرعان من أبواب المسجد، المراد بالسرعان طبعا أول شيء بالنسبة للفظها هي بفتح السين والراء السرعان، ويجوز إسكان الراء فتقول السرعان، ويجوز ضم السين وإسكان الراء فتقول السرعان. المراد بالسرعان هؤلاء هم الذين يسرعون في الخروج من المسجد، هم الذين يسرعون في الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة. قول أبي هريرة فربما سألوا، عفوا قل قول محمد بن سيرين فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، المراد بذلك التسليم بعد سجدتي السهو، يعني حين سجد السهو بعد التسليم تسليم الصلاة سجد السهو. طيب هل سلم بعد التسليم بعد السجدتين سجدتي السهو أم لا؟ قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني يقول عمران بن حصين حين حكى هذه القصة حين تحدث عن هذه القصة فإنه ذكر فيها التسليم، وأما أنا فلا أحفظه، كأنه يقول كذلك. والتسليم عن التسليم بعد سجدتي السهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان لو كانت سجدتي السهو بعد الصلاة، حتى لو كانت سجدتي السهو بعد الصلاة فإن التسليم بعدهما ثابت، وذلك في حديث ابن مسعود عند البخاري. نعم، هذا ما يتعلق بشرح وتوضيح بعض ألفاظ الحديث. أما مسائل الباب ومسائل الحديثين فمسائل هذا الباب متعددة، منها سجود السهو المراد به هو سجدتان يأتي بهما المصلي بجبر الخلل الواقع في صلاته بسبب السهو، وذلك الخلل إما بزيادة أو نقصان أو شك، إما بزيادة أو نقصان أو شك. المسألة الثانية أهم ما جاء في أحاديث سجود السهو ما يلي: حديث أبي هريرة الذي معنا في الباب، وهذا الحديث خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل أن يتم الصلاة، سلم بعد ركعتين في صلاة رباعية، وهذا التسليم هو زيادة في الصلاة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا الحديث الأول. ومن الأحاديث المهمة في الباب، يعني أهم أحاديث سجود السهو، الحديث التالي الذي معنا الذي هو حديث عبد الله بن بحينة. حديث عبد الله بن بحينة خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول سهوا فسجد قبل السلام، فسجد قبل السلام. من الأحاديث المهمة في أبواب سجود السهو وإن لم ترد في هذا الكتاب حديث ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم، وحديث ابن مسعود في الشك في الصلاة، ومتوجه حديث ابن مسعود لمن شك في صلاته ثم ترجح له شيء، يعني ترجح له أحد الوجهين، يعني مثلا إنسان شك هل هو في الثالثة أم في الرابعة من ركعات الصلاة ثم ترجح له أنه في الرابعة، حديث ابن مسعود فيه أن المصلي إذا شك ثم كان عنده أحد الوجهين راجحا فإنه يذهب إلى الراجح ويسلم عفوا ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، ويسجد بعد السلام. هذا الآن الحديث الثالث. الحديث الرابع، الحديث الرابع من الأحاديث المهمة في سجود السهو، حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم. حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن من شك في صلاته ثم لم يترجح عنده أحد الوجهين فإنه يصلي عفوا يسجد السجدتي السهو قبل السلام، يسجد قبل السلام. أرجو أن يعني يكون ذكر هذه الأحاديث وما فيهما أرجو أن يكون قد استوعب، فإن هذا أمر مهم. المسألة الثالثة في الباب، باب سجود السهو. اختلف أهل العلم في سجود السهو في موضعه، هل يكون قبل السلام أم يكون بعد السلام؟ وهذا من مواطن الخلاف الشهيرة بين أهل العلم، ومنهم من رأى أن سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من فصل، ومنهم من رأى أنه قبل السلام. ومن أقوى ما قيل في هذا هو أن تكون الحالات الواردة في الأحاديث التي ذكرت أن يعمل بما في هذه الأحاديث، فإن ترك الإنسان تشهدا تشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام، وإن زاد في صلاته يعني مثلا صلى 5 ركعات هذا في حديث ابن مسعود فإنه يسجد بعد السلام، وإن زاد فعلا في صلاته مثل التسليم يعني إن سلم قبل أن يتم الصلاة وهذا التسليم يعد زيادة فإنه يسجد بعد السلام. ما بقي من الأحوال التي من الممكن أن تعرض للمصلي، بعض أهل العلم ألحقها بهذه الصور فقال ما كان من قبيل الزيادة فإنه يسجد له بعد السلام، وما كان من قبيل النقص فإنه يسجد له قبل السلام. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من الأقوال القوية في المسألة. بقي أن نقول في هذا إن حالات الشك التي تعرض للصلاة، الكلام السابق في الزيادة والنقصان، في الزيادة والنقصان يعني إن علم الإنسان أنه زاد مثلا يقوم الإمام من الركعتين إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد فينبه فيتنبه أنه ترك هذا التشهد، هنا الموضوع ليس فيه شك وإنما فيه علم. وكذلك لو سلم من 3 ركعات فنبه إلى أنه بقي عليه ركعة فقام فأتى بها، هذا الموضوع ليس من باب الشك وإنما من باب العلم. هذا تكلمنا عنه. الآن ننتقل للشك. الشك له حالتان، شك المصلي له حالتان. إذا شك ثم ترجح له أحد الوجهين، وهذا قد ذكرناه سابقا، قلنا مثلا يصلي المصلي سواء أكان إماما أو منفردا فيشك هل هو في الركعة الرابعة أم في الركعة الثالثة، فإن قام عنده من القرائن ومن الظن من غلبة الظن ما يرجح أنه في الرابعة مثلا فإنه يسير على هذا ويبني على أنه في الرابعة، وإن قام في ظنه وترجح عنده أنه في الثالثة فإنه يبني على ذلك. وهذا في حديث ابن مسعود في صحيحي البخاري ومسلم. وإذا عمل هذا العمل أي بنى على الظن، على غالب الظن، بنى على ما ترجح عنده، فإنه يسجد بعد السلام، وهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسجد بعد السلام. هذا الحالة الأولى في الشك. الحالة الثانية في الشك أن يشك المصلي ثم لا يترجح عنده أحد الوجهين، بمعنى يشك هل هو في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، نظر وهو في صلاته فلم يجد ما يرجح هذا ولا ذاك، هنا ماذا يعمل؟ يبني على اليقين. اليقين هنا ما هو؟ هو الأقل. اليقين أنه صلى 3 ركعات، والشك هل هو في الرابعة أم لا. إذن هنا إذا لم يتوجه عنده واحد الوجهين فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. من المسائل في هذا الباب السجود السهو لا يكون لترك، يعني لا يجبر الأركان، بمعنى لو ترك إنسان ركعة فإنه مأمور أن يأتي بها، ولا يقول أسجد للسهو وأدع هذه الركعة، فإن سجود السهو لا يجبر نقص الأركان، وإنما يجبر نقص الواجبات. وأما ترك السنن فهل يسجد لها أم لا يسجد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يبدو والله تعالى أعلم هو ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم أن السنن لا يسجد لها، أن السنن لا يسجد لها، يعني بعضهم قال إذا كان معتادا على سنة من السنن، إذا كان معتادا على سنة من السنن في الصلاة ثم تركها سهوا فإنه يسجد لها. حديث عبد الله بن بحينة الذي معنا، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، هنا استدل أهل العلم بهذا الحديث، استدل فريقان من أهل العلم بهذا الحديث على قولين مختلفين. فاستنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث، قالوا إن التشهد الأول مستحب وليس بواجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه وإنما جبره بسجود السهو، وهذا دليل على أنه مستحب، هذا بناء على أساس قولهم. والقول الآخر قالوا بالعكس، هذا الحديث يدل على وجوب التشهد الأول، لأنه لو لم يكن واجبا لما سجد لأجله للسهو، لما سجد لأجله للسهو. حديث عبد الله بن بحينة جاء في صحيح ابن خزيمة فيه رواية، وهي من طريق الضحاك بن عثمان عن الأعرج قال فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. فسبحوا به يعني نبهوا، يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الركعة الثالثة، يعني نبهوه أنه ترك التشهد الأول فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه أو من هذه الرواية، سواء صحت أو لم تصح، فإن الصواب في هذه المسألة أن المصلي إذا انتقل إلى الركن التالي فإنه لا يرجع، إذا انتقل إلى الركن التالي فإنه لا يرجع إلى الواجب الذي تركه. فلو نسي المصلي التشهد الأول ثم يعني قام إلى الركعة الثالثة، وحين استتم قائما نبهه المصلون أنه ترك التشهد الأول، فإنه لا يعود ويتم صلاته ويسجد للسهو. لكن إذا لم يستتم قائما، إذا لم يستتم قائما معنى أثناء النهوض نبه على أنه ترك التشهد الأول. فجاء في بعض الروايات، وذلك في حديث المغيرة بن شعبة، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في صحته، أنه إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع، إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع. على كل حال، إذا ابتدأ المصلي في مفارقة الجلوس ولم ينهض، يعني لم تفارق فخذاه ساقيه وكان في بداية النهوض، فإنه يرجع ويتم التشهد الأول ثم يقوم. وأما إذا مضى في نهوضه فبعض أهل العلم يرى أنه يتم. يعني اليقين في هذا أن من استتم قائما وانتقل إلى الركن التالي أنه لا يرجع ولو نبه، أنه لا يرجع ولو نبه. نعم، هذا فيما يتعلق بمسائل سجود السهو. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: روي في هذا الحديث زيادة الإثم، زيادة كلمة الإثم، يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. وهذه الزيادة المذكورة هنا بالحقيقة ليست موجودة في البخاري ولا في مسلم. هذه الزيادة ليست موجودة في البخاري ولا في مسلم، وذكرها حقيقة فيه إشكال من حيث الإسناد. هذه الزيادة فيها إشكال من حيث الإسناد. ولذلك ضعف هذه الزيادة بعض أهل العلم، وهو الأرجح والله تعالى أعلم. هذه الزيادة ليست مذكورة في الحديث وفي صحتها نظر. المسألة الثانية: هذا الحديث يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي. فإن كان المصلي بين يديه سترة فإن المرور يكون من وراء السترة، يكون من وراء السترة. وإن لم يكن بين يديه سترة فما الحد الذي يسمع أو الذي يجوز بعده للمار أن يمر من أمام المصلي؟ طبعا لا شك أن المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة فإنه ليس له أن يعني ليس له كل ما أمامه. إذا كان في المسجد مثلا يصلي في الصف الثاني أو الثالث، ليس له كل ما أمامه إلى جدار المسجد، ولكن له حد. بعد هذا الحد يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي. اختلف في هذا الحد، فقيل إنه إلى موضع سجوده، وهذا قول مشهور لأهل العلم. يعني ينظر إلى موضع سجوده، وما وراء ذلك يجوز المرور بعده. وقيل في هذا أن الحد ثلاثة أذرع، أن الحد ثلاثة أذرع. والثلاثة أذرع ليست بالمسافة الكبيرة، ليست مسافة كبيرة، وإنما يعني تقريبا هي بعد موضع السجود بجزء يسير جدا، بعد موضع السجود بجزء يسير جدا. وأما ما وراء ذلك فليس للمصلي حق فيه يمنع من أراد المرور من ذلك الموضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، المراد بذلك إذا اتخذ سترة تحول بينه وبين الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، المراد بذلك أنه يعني في البداية يحاول أن يمنعه من المرور برفق، يدفعه يعني يمنعه، يحول بينه، ينحيه، يحول بينه وبين المرور. فإن أبى أن يندفع وإن أبى أن يغير طريقه فليقاتله، المراد بذلك ليدافعه بشدة، مراد بذلك ليدافعه بشدة. ويتخذ في هذا، يتخذ في هذا أن يبدأ الرد بالأسهل ثم الأشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه فإن أبى فليقاتله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، اختلف في تفسير هذا اللفظ. طبعا هناك رواية في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، فإن معه القرين. وهذه الرواية التي في صحيح مسلم فسر بها بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: فإنه شيطان، فإنما هو شيطان، فقالوا إن المراد بذلك أن يعني الرواية التي في مسلم توضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، أن المراد أن معه القرين، أن الذي حركه إلى هذا وإلى أن يمر من بين يدي المصلي هو قرينه، هو قرينه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن لكل إنسان منا قرين من الجن، والقصة في هذا أو الحديث في هذا معروف، هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. القول الآخر في تفسير فإنما هو شيطان، القول الآخر في تفسير فإنما هو شيطان أي يعني متمرد، المراد بذلك أنه متمرد. فقالوا إن شيطان كل جنس متمرده أو متمرده وعاتيه، قالوا إن شيطان كل جنس متمرده وعاتيه، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. ويكون المراد بذلك أن إنما هو شيطان على ظاهره راجع إلى الرجل نفسه الذي مر، وأنه وأن فعله هذا من التمرد والعتو. ولعل الرواية أو القول الأول هو الأرجح، لأن فيه ما يعضده أو له ما يعضده من صحيح الإمام مسلم مما ذكرت من الرواية. من سأل بالنسبة للسترة هل تكون أمام المصلي أو عن يمينه أو عن يساره؟ الأصل أنها تكون أمامه، والحديث الوارد في هذا أنها تكون يعني على حاجبه الأيمن أو الأيسر، وأنه لا يصمد للسترة في صمدا، الحديث فيه إشكال من حيث الإسناد. والنصوص الواردة بين يديه، النصوص الواردة بين يديه، يعني الأصل أنها بين يديه يعني أمامه. طيب، بعض المسائل ستأتي إن شاء الله، والمسائل من الأفضل لا تسأل أثناء الشرح، يعني بعض المسائل من المسائل التي تحتاج إلى شرح وبسط، فلا يحسن أن تسأل في أثناء الشرح والبسط. يعني مثلا هل مرور المصلي سيقطع الصلاة أم لا؟ سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، يعني لا تستعجلوا في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذان الحديثان في موضوع قطع المار بين يدي المصلي الصلاة، هل يقطع المار بين يدي المصلي صلاته أم لا؟ وأشهر ما جاء في هذه المسألة من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعل المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعيين الكلب الأسود من بين الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فقال: الكلب الأسود شيطان. وكذلك جاء مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يدل على هذا المعنى، وذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. طبعا هنا عندنا حديث أبي هريرة: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. لا تستعجلوا بالأسئلة، لا تستعجلوا، نحن الآن نبتدئ في شرح الحديث، فدعوا السؤال حتى نفرغ منه. هنا حديث أبي هريرة: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وفي حديث أبي ذر قال: الكلب الأسود. وهذان الحديثان سنحتاج إليهما في درس الأصول في هذه الليلة إن شاء الله، لأنها من باب المطلق والمقيد، من باب المطلق والمقيد. هنا في حديث أبي هريرة هل ينطبق عليه المطلق أم المقيد؟ نعم، حديث أبي هريرة المطلق أم المقيد؟ طيب، حديث أبي ذر الكلب الأسود، وحديث أبي هريرة الكلب، أيهما المطلق وأيهما المقيد؟ أنا اختلفتم بالنصف، نصفكم يقول مقيد، نصفكم يقول مطلق. الذي فيه الأسود هو المقيد؟ نعم، حديث أبي هريرة مطلق، حديث أبي هريرة مطلق. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وفي حديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. والكلب الأسود هنا اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق في حديث أبي هريرة على المقيد في حديث أبي ذر، فيقال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. لو استدل مستدل بحديث أبي هريرة على أن جميع الكلاب تقطع الصلاة، قال له: هذا مطلق، وقيده حديث أبي ذر الكلب الأسود. طيب، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، واختلفوا قبل ذلك في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة. اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، فهل المراد بقطع الصلاة إبطالها، أم المراد بقطع الصلاة النقصان أجرها؟ وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عمر ما يدل على أن قطع الصلاة المراد به إبطالها، على أن قطع الصلاة المراد به إبطالها، حيث جاء عنه أنه مر بين يديه جرو فأعاد صلاته، قطع صلاته وأعادها. وهذا من الأقوال المشهورة في هذه المسألة، هذا من الأقوال المشهورة في هذه المسألة أن المراد به، طبعا هذا قول وارد عن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عباس، وهذا رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، أن المراد بقطع الصلاة إبطالها. والقول الآخر أن المراد بقطع الصلاة نقصان أجرها، فهذا هو قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم حديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث أبي سعيد الخدري. ولكن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، حديث أبي سعيد، حديث ضعيف، حديث أبي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف، لأن مداره على مجالد ابن سعيد، ومن طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد، ومجالد ضعيف لا يحتج به. طيب، عندنا كذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وارد بمعنى حديث أبي هريرة ومعنى حديث أبي ذر، وفيه كذلك موضوع المطلق والمقيد. حديث ابن عباس ورد فيه يقطع الصلاة المرأة الحائض، يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، ليس حديث ابن عباس الذي فيه حمار أتان، لا، حديث آخر ليس في صحيح مسلم، وإنما رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المسند، وفيه أنه قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه، يعني اختلف هل هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام ابن عباس، اختلف أصحاب قتادة في ذلك، فشعبة رفعه عن قتادة، وهشام وسعيد وهمام لم يرفعوه عن قتادة. وحتى لو قلنا إن رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، فإن معنى الحائض هنا في قول بعض أهل العلم ليس المراد الحالة، ليس المراد أنها في حال الحيض، وإنما المراد المراد بذلك المرأة البالغ، والحائض وأن وصف أو قيد لبيان البلوغ، لبيان أن هذا الحكم لا يشمل الجارية الصغيرة. على كل حال، القطع الصلاة بهذه الثلاث اختلف فيه أهل العلم. فالقول الأول في هذه المسألة أن هذه الثلاث المذكورة الكلب الأسود والمرأة والحمار، أن هذه الثلاث تقطع الصلاة. وقدمنا من الذي قال بهذا القول الذي ذكرت لكم، انه اختيار شيخ الاسلام تيمية وابن اخر الحديث. وهذا الحديث يعني راى بعض اهل العلم انه يعارض قول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقطع صلاة المرأة، ولكن مما نوقش يعني في هذا الاستدلال، نوقش بان حديث عائشة ليس فيه المرور، وانما فيه أنها كانت بين يديه ولم تتحرك، معنى أنها لم تقطع ولم تمر بين يديه، ولذلك يعني بوب البخاري على ذلك بالصلاة إلى النائم، الصلاة إلى النائم. وأما الاستدلال بحديث الحمار، يعني كما قلنا الإمام أحمد يقول في رواية عنه إن ذكر الحمار في هذا الحديث معارض بحديث ابن عباس الذي معنا. حديث ابن عباس الذي معنا: قبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يمينا إلى غير جدار. ابن عباس مر بين يدي بعض الصف، يعني لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مر من أثناء الصفوف ومن خلال الصفوف. ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. والنووي رحمه الله تعالى حين ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: ومما يستفاد من الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. إلا أن هذا الاستدلال بالحديث فيه نقاش، ووجه النقاش أن ابن عباس قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. فقالوا إن قوله إلى غير جدار هذا نفي للسترة، نفي للسترة. وأما أصحاب القول الأول ممن قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه استدلالا بهذا الحديث، قالوا إن قوله إلى غير جدار، كونه نفى الجدار، لا ينفي أن تكون هناك سترة غير الجدار، معنى لا ينفي أن يكون بين يديه عنزة كما هو معهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركز بين يديه العنزة. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حين ذكر استدلال البخاري بهذا الحديث لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وليس في الحديث الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه سترة، قال ابن حجر: وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم. على كل حال، القول الأول في هذه المسألة وأن هذه الثلاث تقطع الصلاة وتبطلها هو قول من حيث الاستدلال، قول قوي، قول من حيث الاستدلال قول قوي. وفي معارضة هذا الحديث بغيره، يعني بما جاء عن عائشة بن عباس، المعارضة بهذا معارضة محتملة، والمعارضة بحديث ابن عباس أقوى، المعارضة بحديث ابن عباس في ذكر الحمار أقوى، وإن كانت كذلك محتملة وليست صريحة، هي محتملة وليست صريحة. وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة صريح في قطع الصلاة، صريح في قطع الصلاة. والله تعالى أعلم. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه استحباب صلاة ركعتين عند دخول المسجد، وهاتان الركعتان تعرف عند أهل العلم بتحية المسجد، والجمهور من أهل العلم على أن هاتين الركعتين مستحبتان وليست من قبيل الوجوب. والظاهرية من المعلوم أنهم يعني يأخذون في كل ما ورد في مثل هذا على الوجوب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، وقالوا هذا نهي والأصل في النهي التحريم. الجمهور صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ببعض الأدلة، فمثلا قالوا إن حديث الأعرابي حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فأخبره بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: فلو قلنا إنها واجبة لصار عليه غيرها. واستدلوا بحديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. إلا أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يقوي تأكيد الأمر في هذا، مما يقوي تأكيد الأمر، تأكيد الأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما أثناء خطبة الإمام، أمر بهما أثناء خطبة الإمام، وهذا في الصحيح. وقال وليوجز فيهما، ومن المعلوم أن الإنصات للخطيب واجب، أن الإنصات للخطيب واجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين أثناء خطبة الإمام لا شك أنه يدل على تأكيد هاتين الركعتين، يدل على تأكيد هاتين الركعتين. ولذلك رجح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والصنعاني والشوكاني وغيرهم، رجحوا وجوب هاتين الركعتين. على كل حال فلا ينبغي تركهما، فلا ينبغي تركهما. وأما حديث اجلس فقد آديت، فبعض أهل النازع في وضوح دلالته على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بأن المراد بإجلس يعني لا تتخطى، لا تتخطى، ولم يقصد أنه يقول له لا تصلي ركعتين. هنا مسألة، وهي إذا دخل الإنسان المسجد، دخل الإنسان المسجد مثلا بعد صلاة العشاء ويريد أن يصلي الوتر، ويريد أن يصلي الوتر، والوتر إذا أراد أن يصليها مثلا ركعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعة، فهل تجزئ مثل ركعة الوتر عن هذا الأمر وتخرج المصلي من عهدة هذا الأمر؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم أنها تجزئ، الذي يبدو أنها تجزئ، وأن المراد ألا يجلس حتى يصلي. وتقدم معنا ما يتعلق بأوقات النهي، هذا تكلمنا عنه سابقا في أحاديث نهي الصلاة، وفصلنا الكلام في هذه المسألة. على كل حال نكتفي بهذا القدر في أحاديث هذه الليلة، وإن شاء الله سنأخذ درسا مستقلا في الأصول في هذه الليلة، ودرس الليلة في الأصول مهم للغاية، يعني سنأخذ عددا من الأبواب إن شاء الله، من أبواب الأصولية المهمة، سنأخذ إن شاء الله المطلق والمقيد، ونأخذ إن شاء الله المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وربما نأخذ النسخ كذلك، فيعني هي أبواب من صميم علم الأصول، وإن شاء الله نحاول أن نأخذها في الساعة الأخرى، يعني سنبتدي إن شاء الله الساعة 10:50 والنصف بتوقيت مكة، مع بعد 50 دقيقة من الآن، بعد 50 دقيقة من الآن إن شاء الله. طيب من عنده تسجيل يعني لهذا الدرس، الذي سجل الدرس من البداية من غير يعني من بداية كلامي، يرسله للأشراف في مجموعة الفيسبوك لأنهم يحتاجون رفعه.